يقول السائل: ما حكم مداعبة الرجل لزوجته وهي حائض، علما بأنه لم يحدث إيلاج، بل حدث أن السائل اختبر الحيض بإصبعه، فلما عرف أن امرأته حائض امتنع عن الجماع، فهل عليه ما يوجب توبة أو كفارة؟ الجواب: اتفق الفقهاء على حرمة الجماع في الحيض لقوله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. واختلف الفقهاء في الاستمتاع بالحائض فيما بين السرة والركبة، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تأتذر. تأتذر أي تلبس الإزار من السرة إلى الركبة ثم يباشرها كما رواه الشيخان، ولأن ما بين السرة والركبة حريم للفرج، ومن يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. وذهب الحنابلة إلى جواز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج أي الجماع، لقوله صلى الله عليه وسلم حين نزل فاعتزلوا النساء في المحيط قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني الوطأ، كما رواه الإمام مسلم والأربعة. فما فعله هذا الأخ من الاختبار بالإصبع خوفا من الجماع في الحيض لا شيء فيه، لأنه ليس جماعا، والله تعالى أعلم وأحكم.